بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا، وهو من الأنصار من الخزرج، وكان قد بقي إلى عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، يعني بني سالم بن عوف من الخزرج، ومعنى أصلي لهم بمعنى أنه يصلي فيهم إماما، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يعني يشق علي المرور فيه، وهذا الوادي في ناحية مسجدهم في جهته، نعم، فطريقه على هذا الوادي. يقول: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري. هذه العبارة تحتمل أن بصره قد تغير وصار فيه ضعف شديد، بحيث إنه يتخوف على نفسه من المضي في هذا الطريق الذي فيه هذا الوادي لضعف بصره. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن بصره قد ذهب، جاء في بعضها أنه قد عمي. وقوله قد أنكرت بصري يحتمل هذا، أنه قد كف بصره، قد عمي، فما عاد يستطيع الذهاب في ذلك الحين، في ذلك الوقت إذا جاء المطر وامتلأ ذلك الوادي لا يستطيع الذهاب إلى ذلك المسجد. يقول: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. هنا يريد في هذه الأوقات التي لا يستطيع الوصول فيها إلى المسجد لهذا العذر أن يصلي في بيته، وأراد أن يتخذ مكانا الذي يصلي له فيه أولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يضفي على هذا العمل مشروعية، ويكون ذلك بإقراره عليه الصلاة والسلام وفعله العمل له، بحيث لا يريد أن يصلي في بيته ويترك الجماعة في المسجد هكذا من عند نفسه، وإنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه عذره، ويريد أن المكان الذي يصلي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كما نقول الآن يبتدئه أو يفتتحه أو يكون أول من يصلي فيه. وليس المقصود بذلك التبرك، يعني هو لا يقصد أن يتبرك في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا ليس من التبرك المشروع خلافا لما ظنه بعضهم. الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصد للصلاة فيها ولا يتبرك بها، إنما الذي يتبرك به هو ما ذكر الله عز وجل ووصف، ما ذكر الله عنه أو وصفه بالبركة، فذلك يتبرك فيه، مثل التين والزيتون، شجرة مباركة فهي في ثمرتها هذه وفي زيتها مباركة، وهكذا فهذا يتبرك فيه. يمكن للإنسان أن يشتري الزيت أو يستعمل الزيت أو يدهم به أو يأكله طلبا للبركة، يأكل الزيتون طلبا للبركة فهو مبارك، فهذه من الأعيان المباركة بنص الشارع. وهكذا أيضا الذوات المباركة، مثل ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بدعائه فيطلب منه الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام، كما أنه يتبرك بأجزائه المنفصلة عنه، أجزائه المنفصلة عنه مثل الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق شعره وزعه على أصحابه فيتبرك فيه، وكذلك أيضا يتبرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من وضوئه أعطى فضل وضوئه قسم بين الناس حتى كاد الناس أن يقتتلوا عليه. نعم. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك دائما، لكن في يوم الحديبية كأنه أراد أو أقرهم أو تركهم من أجل أن يرى المشركون محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا رؤساء المشركين جاء بعضهم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يكلمه ويأخذ بلحيته هكذا. نعم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالأسود حوله، فكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ينخسه بالسيف ويقول له دع لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون ما وقع أيضا من أبي بكر رضي الله عنه في مثل هذا الموقف. وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما بصق ولا تنخم أو تمخط إلا ما بصق ولا تنخم إلا وقعت في كف واحد منهم، نعم، تبركا به عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك عادة لهم، وإنما في ذلك المقام ليرى المشركون. كذلك عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط بالطيب فيكون أحسن الطيب. نعم. فمثل هذه الأجزاء المنفصلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ثيابه التي لامست جسده، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي أعطاه قميصه ليكفن به عبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن أباه وهو رئيس المنافقين لما طلب منه ذلك، وذلك مكافأة له، لأن عبد الله بن أبي المنافق والد عبد الله الصحابي كان قد أعطى العباس قميصا أو ثوبا فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالشاهد أن الصحابة منهم من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيعطيه ثوبه أو بردة عليه أو نحو ذلك فيلام على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلعها من فكان يعتذر هذا الصحابي أنه أراد أن يكفن بها. كذلك كان بعضهم تعرفون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، فلما دفع رجلا في بطنه قال له يا رسول الله قد أوجعتني، قال له فاقتص، فحسر النبي، قال يا رسول الله كنت حاسرا، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فجعل الرجل يضمه ويقبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال أردت أن يكون ذلك آخر ما يمس جسدي من الدنيا. نعم. فهذا تبرك بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. اليوم أيها الأحبة لا يوجد شيء من هذا إطلاقا، لا يوجد شيء من لباسه ولا من عرقه ولا من ثيابه ولا شيء من أجزائه الطاهرة صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذهاب إلى الأماكن التي يقال إنه صلى فيها صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، فإن مثل هذه لا تتتبع. وعمر رضي الله عنه تعرفون موقفه حينما كان في طريقه إلى مكة ورأى الناس يبتدرون شجرة يصلون تحتها، فسأل عنها فقالوا إنها الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه حديبية في بيعة الرضوان، فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها، وأخبر أنه إنما هلك من قبلنا بتتبعهم لآثار أنبيائهم. فمثل هذه الآثار لا تتتبع، وعتبان لم يقصد بذلك التبرك في البقعة في المكان، وإنما كأنه أراد أن يكون هذا الشيء يشرعه له النبي صلى الله عليه وسلم ويقره عليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع أصحابه، يأتيه الرجل يقول أنا أريد أن أصلي في بيتي، أريد أن تصلي لي في المكان هذا، يأتي ويصلي. تأتيه المرأة وتطلب منه مثل هذا فيأتي ويصلي لها ويطرح له بساط قد يعني ذبل وتغير واسود من طول ما لبس أو من طول ما استعمل. قال سأفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار. بعدما اشتد النهار أي على وارتفعت الشمس من اليوم الثاني مباشرة. نعم. وهذا يدل على يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم وسرعة إجابته لأصحابه. يقول واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاء إلى بيته فاستأذن في الدخول. يقول فأذنت له يجلس حتى قال يعني ما جلس قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ القصد الذي جاء من أجله بخلاف لما جاء إلى أم أنس فإنه جاء وأكل ثم بعد ذلك صلى لهم لأنه ما دعي ليصلي لهم. فالشاهد هنا قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ يقول فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. طبعا هذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتخذ مكانا معينا في البيت يصلي فيه يصلي فيه لأن هذا يجد قلبه فيه مثلا في هذا المكان أو لأنه مثلا هذا هو المكان الذي يصلح للصلاة في البيت أو نحو ذلك فيصلي في مكان معين. يقول صففنا صف وصففنا وراءه فصلى ركعتين. هذا يدل على أنه يجوز أن تصلى النافلة سواء كانت في الليل أو في النهار يجوز أن تصلى جماعة لكن بشرط ألا يكون ذلك عادة لا يتخذ عادة. وأيضا الشرط الثاني ألا يكون ذلك باتفاق يعني كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول لا يتفقون للاجتماع من أجل أن يصلوا النافلة جماعة إلا في قيام رمضان فقط. لكن لو أن الناس كانوا في سفر مثلا قام واحد يصلي من الليل فجاء الآخرون وأتموا به فصلى لهم لا إشكال في هذا. لو أنهم كانوا في استراحة أو نحو ذلك فقام رجل يصلي من الليل فقاموا يصلون خلفه لا إشكال. نعم. لو أن رجلا جاء وزار آخر وجلس يصلي من الضحى مثلا جاء الآخر اتم به فلا إشكال وهي نافلة. لكن لا يتخذ عادة. والشرط الثاني لا يكون ذلك باتفاقا ما يتفقون عليه. الشاهد يقول ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار. حبسه على خزيرة. خزيرة الخزيرة طعام يصنع من الدقيق الذي لم ينقى ولهذا يقول بعضهم النخالة. يغلى الماء ثم يوضع فيه هذا الدقيق وهو يشبه العصيدة. حبسه على خزيرة. لاحظ ما حبس على مائدة مليئة بالأطعمة ولا لحوم ولا نعم خزيرة. وحبسه معنى ذلك حبسه أنها ما نضجت لأنها قال تصنع له قال له انتظر في طعام سيأتي. يقول فحبسته على خزيرة طعام بهذه المثابة وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام تصنع له. فسمع أهل الدار. أهل الدار يعني أهل الناحية أهل المحلة التي هم فيها ليس المقصود أهل البيت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. شرف ما بعده شرف. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وتصور بيوت السابقين كم الغرفة يمكن مترين في مترين. نعم بيوت صغيرة جدا. فيقول فثاب رجال. ثابوا أي أنهم جاءوا إلى بيته وأصل ذلك يقال لمن تفرقوا ثم رجعوا. فثابوا أي اجتمعوا إليه ورجعوا إليه. نعم إلى البيت. فقال رجل إلى آخره. باقي الشاهد من الحديث في الباب أطلت عليكم أتركه إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.